قام وفد وزارة الخارجية الكندية برئاسة سارة تيلي رئيسة مكتب آسيا الشمالية وأوكيانوس بزيارة بلادنا من 13 إلى 15 من هذا الشهر. وفي غضون ذلك قام الوفد بزيارة مجاملة إلى هان سونغ نيول نائب وزير الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقابل مع تشي سون هي رئيسة مكتب أمريكا الشمالية، وناقش معهما المسألة لتطوير العلاقات الثنائية بين كوريا وكندا بما يتفق مع تطلعات شعبي البلدين ومطالبهما، ومسألة المواطن الكندي ريم هيون سو وغيرهما من المسائل ذات الاهتمام المشترك. والتقى الوفد بالمواطن الكندي جيم هيون سو الذي حكم عليه بالحبس المؤبد مع الشغل من جراء جريمة التآمر لقلب الدولة.